بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية لمكة المكرمة أن تقدم لكم الدورة العلمية الأولى، والتي عقدت في مسجد الأمير سلطان تحي الزاهر دارين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 98، الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب. 99، عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. 100، التحكم على الله كما في الآية. 100، ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. 100، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. الآية وأمثالها. 103، الكفر بالملائكة. 104، الكفر بالرسل. 105، الكفر بالكتب. 106، الإعراض عما جاء عن الله. 107، الكفر باليوم الآخر. 108، التكذيب بلقاء الله. 109، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. 110، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 111، الإيمان بالجبت والطاغوت. 112، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. 113، لبس الحق بالباطل. 114، كتمان الحق مع العلم به. 115، قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. 116، التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. 116، الإيمان ببعض المنزل دون بعض. 118، التفريق بين الرسل. 119، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. 120، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. 121، صدهم عن سبيل الله من آمن به. 122، مودتهم الكفر والكافرين. 123، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 120، العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب. والمقصود بأهل الرحلتين هم قبيلة قريش، والرحلتان هما رحلة الشتاء والصيف كما في سورة لإلاف قريش. وأهل الحرب هم أهل الزرع، ومعروف أن قريش لم يكونوا أهل زرع، وإنما كانوا أهل تجارة، فكانوا يفخرون بذلك. فهذا من فعل أهل الجاهلية، وهذا من صفات أهل الجاهلية. وكما مر علينا وكما سوف يأتي أيضا فيما بعد، أن على المسلم لا يفتخر على غيره لا فيما يتعلق بالنسب ولا فيما يتعلق بالتعصب إلى المذاهب أو فيما يتعلق أيضا بالدنيا وما شابه ذلك. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. وأيضا ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبقى أحدكم على أحد. فكان من جملة الفخر الذي وقع فيه أهل الجاهلية وجاء الشرع بالنهي عنه هو الفخر فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق بما يقوم به من تجارة أو صناعة وما شابه ذلك. فإذا الواجب على المسلم أن لا يفتخر وإنما عليه أن يتواضع، وإنما الفخر هو بالاستقامة على طاعة الله وباتباع أوامر الله عز وجل. نعم. المسألة التي بعدها قال عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجلين على رجل من القريتين عظيم. فمما قاله الكفار طعنا في حكمة الرب والعياذ بالله، وكذلك أيضا من قبيل تعظيمهم للدنيا وتحكمهم على الله عافانا الله وإياكم من ذلك، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمقصود بالقريتين هما مكة والطائف. فقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل في مكة أو رجل آخر كان عظيما في الطائف عندهم. وهذا من قبيل تعظيمهم للدنيا وتحكمهم على الله والعياذ بالله، والطعن في حكمة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهل الإسلام إلا الاستسلام والانقياد بالواحد الديان؟ هذا هو الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وأما التحكم على الله ورد أوامر الله والطعن في حكمة الله فهذا ينافي الإسلام كمال ينافي الإسلام كامل المنافات عافانا الله وإياكم من ذلك. وتعظيم الدنيا هذا من الأمراض التي يبتلى بها أو ابتلي فيها بعض الناس أو كثير من الناس عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الأمراض قد تكون غالبة على الإنسان فتصده عن ذكر الله وتمنعه من اتباع أوامر الله، أو يكون عبدا لدنياه وأسيرا لهواه، أو يصل به الأمر إلى أشد من ذلك وهو ما وقع فيه هؤلاء الكفار. ففي الحقيقة أن تعظيم الدنيا هذا يكون على أقسام. القسم الأول هو التحكم على الله ورد حكمة الله كما قال هؤلاء الكفار فيما حكاه الله عز وجل عنهم، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. وإما أن يكون تعظيم الدنيا في الوقوع في عبادتها وأن تكون صادة عن ذكر الله، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يؤدي به ذلك إلى الشرك الأكبر وإلى الكفر، وذلك بترك العبادات والطاعات انشغالا بالدنيا، كما ثبت في صحيح الإمام في صحيح البخاري في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والقطيفة، فسماهم عليه الصلاة والسلام عبيدا للدينار والدرهم وللخميصة وللقطيفة التي هي نوع من الثياب. فهذه العبودية والعياذ بالله إما أن تكون صادة لهم عن أداء العبادات والتكاليف تصدهم بحيث لا يؤدون التكاليف والعبادات، فتصدهم صدودا أكبر فتوقعهم في الشرك الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. وإما أن تصدهم عن بعض الطاعات والعبادات وتدعوهم إلى الوقوف المعاصي والسيئات، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر، هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر. وإما أن تصدهم عن بعض المستحبات وبعض نوافل الطاعات، فهذا لا يكون معصية، وإنما يكون هذا فيه فوات لبعض الكمالات التي على المسلم أن يسعى إليها. فأقول الصد عن الدنيا عافنا الله وإياكم من ذلك هو على القسمين السابقين، والقسم الثاني هو على ثلاثة أقسام: إما أن تكون هذه صادة لهم فيما يتعلق بأمور الدين وفيما أوحاه الله عز وجل، فيرد الإنسان هذا الحق، أو يقول لولا أنزل هذا الحق على كذا وكذا، ولولا جاء به كذا لاتبعناه وما شابه ذلك، أو يكون هذا في عبادة الدنيا ليس في التحكم على الله ولا في رد أوامر الله، وإنما في الإنشغال بها حتى تؤدي محبة الدنيا في قلبه إلى ترك ما شرعه الله عز وجل. وهذا كما تقدم على الأقسام السابقة. نعم، قال المئة: التحكم على الله كما في الآية، وهذا من الطعن في حكمة الله والتحكم على الله. ويا معاشر إخوان، التحكم على الخالق عز وجل هذا أمر خطير وذنب كبير، وكثير من الناس عافانا الله وإياكم يقع في هذا الشيء، يقول لولا أن جاء الشرع بكذا، أو لولا جاء بكذا، أو يطعن في حكمة الله، يقول الزواج لماذا يشرع للرجل أن يتزوج بأربع، أو يقول لماذا فضل الرجل على المرأة في الميراث، ويتحكم على الله ويطعن في حكمة الله والعياذ بالله، أو يقول والعياذ بالله يا ربي أنا ماذا فعلت حتى تفعل بي كذا وكذا وما شابه ذلك. فهذا كثير بين الناس عافانا الله وإياكم من ذلك، وهذا كله إنما أتى من عدم تعظيم الله والإيمان بحكمة الله عز وجل والانقياد والاستسلام لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مرجعه إلى الجهل وإلى الكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم الله بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. فهذا من جملة تكبرهم واستكبارهم، فهذا التكبر والاستكبار هو على قسمين: إما أن يكون هذا التكبر والاستكبار في رد ما شرعه الله وعدم قبول ذلك عن الله عز وجل، وإما أن يكون هذا في الترفع على عباد الله. هذا على قسمين: إما أن يكون تكبر على الله عز وجل والعياذ بالله، وإما أن يكون هذا في رد، وإما أن يكون هذا في الترفع على خلق الله. فجميع أنواع الكبر هذه محرمة وممنوعة، والكبرياء إنما هو لله وحده لا شريك له، فالله عز وجل أمر عباده بالتواضع وبالابتعاد عن الكبر والتكبر عافانا الله وإياكم من ذلك، ويكون الابتعاد عن ذلك بالاعتصام بكتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فهم حقيقة الإسلام والدين، ومعرفة عظمة الخالق رب العالمين عز وجل، واتهام الإنسان لنفسه وهضمه لحقه. وأما عندما الإنسان يترفع على الخلق فهذا قد يجوه والعياذ بالله بعد ذلك إلى أن يترفع على ربه عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، ثم المسألة التي بعدها: قال: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم الله بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. فهذا أيضا من جملة تكبرهم وافتضاعهم وطعنهم بأتباع دين الله وبالمخلصين لله عز وجل، وأنهم ما أرادوا بذلك إلا الدنيا، ولذلك كان من جملة ما عرض به الكفار من الأشياء على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا أردت السيادة علينا سودناك، وإذا أردت أن تتزوج بأجمل نسائنا زوجناك، وإذا أردت المال جمعنا لك المال وأعطيناك. فظنوه أنه لا يريد إلا الدنيا، وأنه ما أتى بما أتى، وأنه ما أتى بما أوحى الله عز وجل به إليه إلا وهو يريد الدنيا وقصد هذه الأشياء. فبين لهم أنه لا يريد ذلك، وإنما يريد فقط أن يتبعوا أوامر الله وأن ينقادوا إلى كتاب الله عز وجل. فهذا من جملة سعيهم ومكرهم، المكر الكبار في الطعن بالمخلصين من أتباع الأنبياء والمرسلين. قال الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة، والكفر بالرسل، والكفر بالكتب. الثالثة والرابعة والخامسة. ومن المعلوم أن جميع هذه الأشياء هي من أركان الإيمان، وأن من كفر بها فقد كفر بالواحد الديان، عافانا الله وإياكم من ذلك. فيجب الإيمان بالملائكة، ويجب الإيمان بالرسل، ويجب الإيمان بالكتب. والإيمان بالملائكة يكون على قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي هو الإيمان بأن لله عز وجل ملائكة، وأنه قد خلقه سبحانه وتعالى. وأما التفصيلي فهو ما جاء من تفصيل أحوال الملائكة في الكتاب والسنة، من جهة طبيعة خلقهم أنهم من نور، ومن جهة صفتهم وأنهم ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ومن ذلك ما جاء في صفة جبريل إلى غير ذلك. فهذا مما يجب أيضا الإيمان به على وجه التفصيل لمن علم واطلع عليه. كذلك أيضا فيما يتعلق بأسمائهم، في من سمي لنا منهم، فالله عز وجل سمى لنا بعض ملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأيضا مالك، وكذلك أيضا رقيب وعتيد إلى غير ذلك. فسمى لنا الله عز وجل بعض أسماء هؤلاء الملائكة، فيجب علينا أن نؤمن أيضا بما سمي لنا منهم. والأمر الرابع هو فيما يتعلق بأعمالهم التي يقومون بها، فهذا أيضا من الإيمان بالملائكة، وأن جبريل موكل بالوحي، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور إلى غير ذلك. والملائكة كما ذكر بعض أهل العلم أنهم أكثر خلق الله، أو من أكثر خلق الله. وثبت في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، أن البيت المعمور الذي في السماء يدخل في كل يوم 70,000 ملك، ويطوفون به ثم يخرجون ولا يعودون. وأن الملائكة أنواع كثيرة، هناك ملائكة أيضا سياحة فضلا تبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، وهناك ملائكة تصلي مع الناس، وهناك ملائكة تراقب الناس، وهناك ملائكة تقبض أرواح الناس، وهكذا. فالملائكة عددهم كثير، وصفة خلقهم أمرها عظيم. وثبت في حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. فهم أيضا من أعظم خلق الله، ومن أكثر خلق الله سبحانه وتعالى. وقد ألفت بعض الكتب في بيان الملائكة، ومن ذلك الحبائب في أخبار الملائكة للسيوطي، جمع فيه الصواب والخطأ والحق وخلافه، فجمع فيه أشياء كثيرة، فبعضها ليس بصحيح وليس بثابت. المقصود أن هذا الكتاب جمع فيه أشياء كثيرة تتعلق بالملائكة. وبالنسبة للإيمان بالرسل، الإيمان بهم هذا على قسمين: على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. الإيمان بهم على وجه الإجمال أن على الإنسان أن يؤمن بنبيه الذي أرسل إليه ويتبعه، ويؤمن بباقي الأنبياء إجمالا، وأن الله عز وجل قد بعث رسلا وأنبياء. وأما القسم الثاني الذي هو على وجه التفصيل، فعلى الإنسان أيضا أن يؤمن من سمي لنا من هؤلاء الرسل والأنبياء وما وقع لهم من القصص بينهم وبين أقوامهم وما هي الكتب التي أنزلت عليهم فيما ذكر لنا من ذلك إلى آخره. فهذا مما أيضا يجب الإيمان به على وجه التفصيل في من علم ذلك وبلغ هذا الشيء. وأما الإجمال الإيمان الإجمالي فهو لابد أن الإنسان يؤمن برسوله الذي أرسل إليه ويؤمن بما أوحاه الله عز وجل إليه ويؤمن بباقي الأنبياء والمرسلين. وبالنسبة للملائكة هم مستقين، أو هذا الاسم قد اشتق من الألوكة أي الرسالة، فلأن الملائكة رسل بينها بين الله عز وجل وبين عباده، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا مشتق من الألوكة أي الرسالة، وهم مخلوقين من نور مكلفين بتكاليف اختصهم الله عز وجل بها. وبالنسبة للرسل هذا أيضا كما هو معلوم مأخوذ من الإرسال، فلأن الله عز وجل يرسل هؤلاء العباد إلى أممهم وأقوامهم فسموا هؤلاء بالرسل. وهؤلاء الرسل ثبت في حديث أبي أمامة الذي عند أحمد والحاكم أنهم 15 و300 رجل، وهذا أصح ما ورد في عدد الرسل. وأما ما ورد في حديث أبي ذر من عدد الرسل والأنبياء الذي رواه ابن حبان فهو حديث باطل ليس بصحيح، فيه رجل متهم. فالأنبياء لم يثبت فيهم عدد معين، وإنما الرسل هم الذين ثبت فيهم عدد معين كما تقدم. وقد اختلف أهل العلم في الفرق ما بين النبي والرسول. طبعا النبوة مأخوذة من إما من النبوة أي المكانة المرتفعة، فلأن النبوة مكانة عالية وسامية، فإما أن تكون مأخوذة من ذلك، وإما أن يكون هذا الاسم مأخوذ من الإنباء، فلأنهم ينبؤون من قبل الله عز وجل فسموا بأنبياء. فهذا الاسم إما أن يكون مأخوذ من النبوة أي المكان المرتفع، أو من الإنباء أي الإخبار. نعم. وأقول قد اختلف هل هناك فرق ما بين الأنبياء والمرسلين، فأكثر أهل العلم على أنه هناك فرق ما بين الأنبياء والمرسلين، وقد اختلف أهل العلم في الفرق فيما بينهم. فمن أضعف الأقوال التي قيلت في الفرق ما بين الأنبياء والمرسلين أن الرسول هو الذي أمر بالشرع الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا القول باطل ليس له أصل، لأن كل إنسان مأمور بالتبليغ، فكيف يوحى للنبي شرع ولا يؤمر بتبليغه؟ هذا ليس بصحيح. وأقوى ما قيل في الفرق ما بين الأنبياء والمرسلين هو أن النبي من جاء بشرع جديد، بخلاف أن الرسول من جاء بشرع جديد، وأن النبي هو أن يكون متابعا في هذا الشرع لغيره. يعني مثلا كما قيل ما بين هارون وموسى، موسى عليه السلام أنزل عليه الشرع وهارون تابعا لموسى عليه السلام، أو ما بين يوشع بن نون وموسى عليهما السلام، فقيل هذا. وهذا الفرق أيضا يعني ما يتمنى الإنسان إليه تمام الاطمئنان، لأن ما في دليل واضح عليه. ومن فرق ما بين الأنبياء والرسل احتجوا بأدلة، أقوى هذه الأدلة دليلان. الدليل الأول هو ما جاء في قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقالوا في هذه الآية تفرق ما بين النبي والرسول. والحديث أو الدليل الآخر هو ما ثبت في الصحيح من حديث أنس في حديث الشفاعة الطويل، أن آدم عليه السلام قال اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، فقالوا آدم لا شك أنه نبي. فإذا آدم فرق ما بين نبوته وما بين رسالة نوح عليه السلام، فهذا أقوى ما استدل به على الفرق ما بين النبي والرسول. وأما من قال ليس بينه فوق فاستدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا ما وجدنا هناك فوق واضح وبين. قالوا الأمر الثاني هو أن الله عز وجل سمى بعض أنبياءه سماهم رسل وسماهم أنبياء، فما هو بالنسبة لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ والأصل هو التساوي. وقالوا لذلك أن ما جاء عدد الأنبياء بل جاء عدد الرسل ومن 315 رجل. وقالوا هذا الذي وافق أيضا من حيث العدد الأمم، إذ ثبت في مسند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فقالوا الأمم عددها كما في هذا الحديث 70 أمة، فالذي يناسب هذا العدد 315 مناسب، وأن بعض الأمم لم يأتي إليها إلا رسول واحد، وبعض الأمم تتابع الرسل كبني إسرائيل. وكما ثبت في البخاري أن بني إسرائيل كانت تثلثهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. فهذا بعض ما استدل به على من يفوق ما بين النبي والرسول، والأقرب والله أعلم هو القول الأول، لأن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول واضحة مبينة في التفريق ما بين الأنبياء والمرسلين، وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم. أما الكفر بالكتب فأيضا هذا مما وقع فيه أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من ذلك، فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل. والإيمان بالكتب أيضا يكون على قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فهو أن الإنسان يؤمن بما أنزل على نبي من كتاب، ويؤمن بباقي الكتب إجمالا التي أنزلها الله عز وجل على باقي الأنبياء. وأما من حيث التفصيل فالله عز وجل سمى لنا بعض هذه الكتب وأخبرنا في من نزلت عليه، والمذكور في القرآن وفي السنة الصحيحة 6 كتب. القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور لداود عليه السلام، والتوراة موسى عليه السلام، وجاء أيضا ذكر الصحف لموسى، وهذا الخامس، والسادس صحف إبراهيم. واختلف في صحف موسى هل هي نفس التوراة ولا غير التوراة. الله عز وجل سماها في جميع القرآن بأنها توراة، إلا في سورة الأعلى قال صحف إبراهيم وموسى. فبعضهم قال أن صحف إبراهيم أن صحف موسى غير التوراة، والذي يبدو والله أعلم أن التوراة هي صحف موسى، لأن التوراة عبارة عن صحف وعبارة عن كتاب، وأن الله عز وجل ما ذكر فيما يتعلق بهذا الأمر أو ما سمى الكتاب كتاب موسى إلا بالتوراة، وعبر عن هنا بالصحف لأنه هو عبارة عن صحف، لأنه عفوا هو يعني التوراة أيضا صحف. وهذا هو الأقرب، أن صحف موسى هي التوراة. نعم. فإذا تكون الكتب 5 التي ذكرت لنا فيجب الإيمان بهذه الكتب وعلى من أنزلت. نعم. قال 6 بعد 100 الإعراب عما جاء عن الله. وأيضا هذه الكلمة تشمل ما تقدم، الإعراب عن الله والعياذ بالله يكون على قسمين، إما إعراب أكبر يكون هذا بالكفر والعياذ بالله، يعرض الإنسان إعراضا كليا كما في قوله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وإما يكون إعراضا جزئيا يكون في بعض الأشياء ويترك بعض الأمور مع إيمان بها، فيكون هذه تكون معصية وكبيرة من الكبائر، فالإعراض على هذين القسمين. فمن أنواع الإعراض الأكبر هو عدم الإيمان بالكتب والرسل، وعدم الإيمان بالملائكة كما تقدم. ومن الإعراض الأصغر هو أن الإنسان يترك بعض العبادات التي إذا تركها لا يكفر مع إيمان بها، فالله عز وجل أمرنا بتدبر كتابه وبالإيمان به وبتفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هدينا مخالفا لهدي الجاهليين عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم قال السابعة والثامنة بعد المئة: الكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله. الكفر باليوم الآخر أعم من التكذيب بلقاء الله، والتكذيب بلقاء الله أخص، وأيضا أحدهما يدخل في الآخر. فمن جملة أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو أن هناك يوما يرجع فيه الناس إلى ربهم فيحاسبهم سبحانه وتعالى على أعمالهم، والله عز وجل بين لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في سنة بين لنا ما يحصل بعد وفاة الإنسان، عندما يكون في دار البرزخ من حين وفاته إلى أن يقبر في قبره إلى أن يبعث بعد موته. والصف والنقص والصعق، يعني هناك من أهل العلم هو الأقرب أنه جعل النفخات ثلاث: نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة الإحياء بعد علماته، نفخة البعث كما ذكر الله عز وجل. ثم ذكر ثم أيضا جاء في القرآن والسنة ما يتعلق بمحاسبة الناس وماذا يحصل، وكذلك أيضا الميزان الذي توزن في أعمال العباد، وكذلك أيضا الصراط والحوض، ثم بعد ذلك الجنة والنار إلى آخره. فيجب الإيمان بكل ذلك، والله عز وجل قد رد على الكفار الذين أنكروا البعث، ورد عليه من وجهين: من حيث الأدلة النقلية التي جاء القرآن بالإخبار عن أن هناك يوما آخر، أو في الأدلة العقلية التي ضمنها الله عز وجل في كتابه أو ذكر في كتابه، كما في قوله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. فكما أن الله عز وجل قد ابتدأ الخلق، أيضا قادر على أن يعيد مرة ثانية، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. وكما في قوله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فضرب مثل ونسي خلقه، أتى بعظم ذلك وفتقال كيف الله عز وجل يحييه ونسي نفسه أنه أوجده، أن الله عز وجل قد أوجده من العدم. فهذا قياس جلي وواضح، قياس النشأة الأخرى على النشأة الأولى. فكما أن الله عز وجل ابتدأ الخلق، قادر على أن يعيد مرة ثانية هو سبحانه وتعالى. ورد أيضا عليهم سبحانه وتعالى بأنه قد أحيا بعض الناس في الحياة الدنيا، كما في قصة أصحاب البقرة، وكما في قصة طيور إبراهيم، وكما في الذين خرجوا وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: موتوا ثم أحياهم، إلى غير ذلك ممن أحياهم الله عز وجل. فكما أحيا بعض الناس، قادر على أحياء الآخرين والباقين سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كما أيضا رد عليهم سبحانه وتعالى بأنه قد خلق خلقا هو أعظم من خلق الإنسان، كما في قوله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأول الله المثل الأعلى، الذي يبني قصرا من باب أولى أن يبني غرفة واحدة. فالذي خلق خلقا أعظم من الإنسان قادر على أن يعيد الناس مرة أخرى. كذلك أيضا رد عليهم سبحانه وتعالى بإحياء ما يماثل إحياء الناس، إحياء وهي إحياء الأرض الميتة، فكذلك إحياء الناس كما ذكر الله عز وجل. ثم أيضا نحن نرى في الحياة الدنيا أن الظالم قد لا يخلص منه، وأن المظلوم قد لا يأخذ حقه، فلا شك أن هناك يوم يقتص فيه من الظالم للمظلوم. وكما ثبت في حديث أبي ذر أنه في يوم القيامة الشاة الجلحاء تقتص من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك الله عز وجل يأمر بأن تكون تراب. نعم. قال التاسع بعد المئة: تكذيب بعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إلا وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فكما أنهم كذبوا باليوم الآخر ولقاء الله عز وجل، كذبوا ببعض ما ذكره الله عز وجل عن اليوم الآخر، ومنها لقاء الله في اليوم الآخر عندما الله عز وجل يحاسب كل إنسان ليس بينه وبينه ترجمان. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، فالمشركون يعتقدون والعياذ بالله أن لآلهة التي يعبدون لها منف مع الله ولها شراكة مع الرب عز وجل، فالله عز وجل نفى ذلك، فهو مالك يوم الدين وحده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، اعتقدوا أن آلهة تشفع لهم، واعتقدوا أن الصديق ممكن أن ينفع صديقه، وأن الإنسان ممكن أن يشتري حسنات الآخر. فبين الله عز وجل أنه ما في هناك بيع في يوم القيامة ولا خلة، ما تنفع الصداقة إلا إذا تصادق الإنسان مع أخيه في طاعة الله، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلين تحابا في الله اجتمع على طاعة الله وافترقا عن معصيته. وثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. فالمودة لا تنفع إلا إذا كانت في طاعة الله، وأساسها التحاب في الله عز وجل. وأيضا فيما يتعلق بالشفاعة، فاعتقدوا أن الآلهة تشفع لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فزعموا أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله والعياذ بالله. نعم. قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وأن الإنسان لا يمكن أن يشهد إلا بالحق، الإنسان لا تقبل شهادة عفوا إلا إذا كانت بالحق وهو عالم بهذا الحق، وإلا لا تنفع هذه الشهادة. قال: عاشر بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاهوت. الجبت هو السحر، هذا هو الجبت، وهو الفاسد الذي لا خير فيه. وأما الطاهوت فهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله. وكما قال الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب، قال: إن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: الشيطان، والحاكم الجائر، والذي يشرع للناس ويتحاكم إليه الناس من غير شرع الله عز وجل، وكذلك أيضا الساحر، وأيضا مدعي الغيب. فهؤلاء هم رؤوس الطواغيت، عافانا الله وإياكم من ذلك. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، عافانا الله وإياكم من ذلك. والجبت الذي هو السحر كما هو معلوم على قسمين: إما أن يكون هذا السحر حقيقي، وإما أن يكون خيالي، كما في قوله عز وجل: خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر على هذين القسمين، والسحر هو عزائم وعقد ورقى، عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق ما بين المرء وزوجه، وهو على القسمين السابقين: أما حقيقة وإما خيال. والساحر دل الدليل على أنه كافر بالله والعياذ بالله، كما في قوله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بل بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أتى إلى السحرة وسألوا وصدقوا بما يقولون فقد كفر أيضا والعياذ بالله، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عوف عن خلاف بن عمرو عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والطاغوت أيضا، الطاغوت على قسمين كذلك، إما أن يقع الإنسان في الطغيان الأكبر وهذا هو الكفر، وإما أن يقع في طغيان أصغر يكون عنده بعض التجاوز ويكون عنده بعض التكبر فهذا طغيان أصغر. ثم قال الحادي عشر بعد المئة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. فاليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم عندما سألهم كفار قريش قال نحن أفضل ولا محمد، نحن دين الأفضل ولا دين محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا بل أنتم والعياذ بالله. ففضل دين المشركين على دين رب العالمين، فكل من وقع والعياذ بالله في تفضيل الشرائع الطاغوتية والأحكام الوضعية وقدمها على دين رب العالمين وعلى شرع رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام فهذا قد كفر بالله والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال الثاني عشر بعد المئة: لبس الحق بالباطل. وهذا من جملة ما وقع فيه، ومن ذلك تفضيل دين المشركين على دين رب العالمين، فهذا تلبيس منهم ودفع منهم للحق وجعله هو الباطل والتلبيس على الناس في ذلك، عافانا الله وإياكم من هذا. وهذا كمن يعني كمثال على هذا أن يأتي الإنسان والعياذ بالله ويقول عندما يتبين لشخص غير الحق والصواب فيقول كيف تتبع فلان وتترك فلان وهو أعلم من فلان، فيلبس عليه في هذه المسألة مثلا. والأمثلة على مثل هذا كثيرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الثاني عشرة بعد المئة: كتمان الحق مع العلم به. وتقدم لنا أن علماء أهل الكتاب إما أن يكون عالم فاجر وإما أن يكون جاهل ظالم وإما أن يكون عابد جاهل، فهذا العالم الفاجر يكتم الحق الذي عنده كما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم يكتمون الحق، فكتمان الحق عافانا الله وإياكم من ذلك، هذا هو أخلاق أهل الجاهلية عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلى الإنسان أن يبلغ ما يعلمه من الحق وأن لا يخفي الحق وأن لا يلبس على الناس حتى يكون بعيدا عن ذلك. قال الرابعة عشر بعد المئة: قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. فهذه القاعدة الكبرى والعياذ بالله التي اشتقت أو اشتق منها باقي القواعد، فأساس رد ما جاء على الله ورسوله هو القول على الله بلا علم، فبالجهل رد الوحي الذي أوحاه الله عز وجل للأنبياء ورسله، فالجهل هو أساس كل ضلال عافانا الله وإياكم من ذلك. والناس يضلون إنما يضلون من أحد طريقين، إما طريق الجهل وإما من طريق اتباع الشهوة، إما بسبب اتباع الشبهات وهذا بسبب الجهل، أو اتباع الشهوات وهذا بسبب ضعف الإيمان. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من اتصف بضد ذلك فهو الذي يرفع إلى الله عز وجل درجات، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهال فأقول أساس رد الحق وعدم اتباع الشرع هو إما أن يكون بسبب الجهل أو يكون بسبب الشهوة، بسبب الشبهة أو الشهوة. فعلى المسلم أن يتصف بالعلم وأن يتصف بالإيمان حتى يكون عالما عاملا. نعم. قال الخامسة عشرة بعد المئة: التناقض الواضح لما كذبوا الحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي أمر مختلف ومضطرب، وذلك بسبب ردهم الحق. فلا يرد أحد الحق إلا وهو متناقض، لا يرد أحد الحق إلا وهو متناقض. فمثلا اليهود عندما ردوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هم تناقضوا، لأن موسى عليه السلام قد أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دعاهم إلى الإيمان بالرسول عندما يبعث، فإذا هذا من التناقض الذي وقعوا فيه. كذلك النصارى عندما لم يقبلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من التناقض. فعيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد، فهم تناقضوا، لأن في لو كانوا صادقين في اتباع موسى وعيسى لاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا انقادوا إليه. فلا شك أن كل من رد الحق فهو في أمر مريج، أمر متناقض، مختلف مختلف، وعلى حسب رده للحق، كلما كان رده للحق أكبر وأكثر كلما كان أمره. نعم، قال إذن الواجب هو اتباع كل ما جاء عن الله وعدم التناقض في ما أوحاه الله. فعلى الإنسان أن لا يتناقض فيتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما تقدم من جملة التناقض الذي وقع فيه كفار قريش والعرب هم هو زعمهم أنهم على دين عيسى، هو زعمهم أنهم على دين إبراهيم، فدين إبراهيم هو التوحيد ودين الرسول عليه السلام هو التوحيد، كما قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فالرسول عليه السلام بعث مجددا لدين إبراهيم. إذا من زعم أنه على دين إبراهيم ولم يتبع الرسول عليه السلام فلا شك أنه وقع في أعظم التناقض، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال 16 الإمام بعض المنزل دون بعض، وهذا من الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض. فالواجب على الإنسان أن يقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفق مراد الله سبحانه وتعالى. قال التفريق بين الغسل، وهذا كما تقدم لنا في الإمام بغسل، أي يجب على الإنسان اليوم بكل غسل. وكما تقدم في المسألة التي قبلها، من آمن بموسى فيلزمه أن يؤمن بكل نبي أرسله الله عز وجل قبل وبعد موسى، إن كان حاضرا لهذا النبي الذي سوف يبعثه فعليه أو في وقت بعد عليه أن يؤمن به. قال الثامن عشر بعد المئة مخالفة فيما ليس لهم به علم، وهذا أيضا من جملة قولهم على الله بلا علم وافتراءهم في دين الله والعياذ بالله. قال التاسع عشر دعوام اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، كلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقول لهم بذاك، فكلا يدعي بأنه على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه متابع للسلف الصالحين وهكذا، لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها دعياء، فلا بد لهذه الدعوة من دليل. وكما تقدم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا يكون الإنسان متابعا للسلف حتى يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق مراد الله. قال عشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به، وكما تقدم لنا أمثلة من هذا الصد ومكرهم في منع الناس من اتباع ما جاء عن الله عز وجل. قال الحادي والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين، في واحدة سقطناها، مودتهم الكفر والكافرين. طبعا محبة الكفر هذا كفر لا شك فيه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب الكفر فهو كافر والعياذ بالله، أو محبة الكافرين. ومحبة الكفار هذا على قسمين، إما محبة كفرة فهذه توجب الكفر، وإما محبة صغرى فهذه توجب المعصية. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالولاء هو له خمسة معاني، أولا المحبة والمودة، وثانيا التعظيم والاحترام، وثالثا كثرة المخالطة والمعاشرة، ورابعا النصرة والتأييد على المسلمين، وخامسا التشبه بالكافرين. فهذه معاني الموالاة. فعندما الإنسان يحب الكفار محبة كبرى وهذا يوجب منه الانسلاخ من دينه، لأن من أحب قوم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس حشر معهم، من أحب قوم حشر معهم، فمن أحبهم محبة الكبرى هو وأخلص لهم في المودة والعياذ بالله فهذا قد وقع في الكفر الأكبر، لأن هذا يوجب لهم الانسلاخ من دينهم. ومن ذلك عندما كما تقدم في قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء أحبوا قومهم وأحبوا وطنهم ولم يهاجروا إلى المدينة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما جاءت غزوة بدر خرجوا مكراهين، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. فمحبة الكفار محبة كبرى توجب الانسلاخ من الدين والعياذ بالله، وتوجب مناصرتهم على المؤمنين. وإما أن تكون هذه المحبة محبة صغرى يعني يحبهم في بعض الأشياء فهذه تكون معصية وسيئة، ويخرج من هذه المحبات محبتان. المحبة الأولى محبة الطبيعة والجبلة، محبة الطبيعة والجبلة هذه تخرج من محبة الكفار، يعني محبة الطبيعة والجبلة كان يكون الإنسان له أم كافرة أو أب كافر فيحب محبة الطبيعة والجبلة ويكره ما عنده من الضلال والكفر، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر بقبر أمه طلب من ربه واستأذن من ربه عز وجل أن يزورها محبة وشفقة، فنهاه الله عز وجل فطلب عفوا، طلب منه أن يستغفر لها فنهاه الله عز وجل، ثم طلب منه أن يزورها، فأذن له، فعندما زارها بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من كان معه كما في صحيح مسلم. فهذه المحبة الطبيعة والجبلة ما تدخل في المحبة المنهي عنها. والمحبة الثانية محبة الشهوة، وذلك أن الله عز وجل باح الزواج بأهل بنساء أهل الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن. فالله عز وجل باح الزواج بنساء أهل الكتاب، ولا شك أن الله يحبها محبة شهوة، فهذه خارجة عن المحبة المنهي عنها. نعم نعم. قال: الثاني والعشرون بعد المئة، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون وتمام الثلاثين، والواحدة والثلاثون بعد المئة، العيافة والقوق والطيرة والكهانة والتحاكم للطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، هكذا عندكم؟ والله أعلم. هذه خاتمة هذه المسائل. قال: العيافة، والعيافة هي زجر الطيب، هذه هي العيافة، العيافة هي زجر الطيب، وكان العرب مشهورين بالعيافة في الجاهلية، وبالذات قبيلة بني أسد كانوا مشهورين بالعيافة زجر الطيب، فإذا تيامن الطائر تفاعل والعياذ بالله، وإذا تشاءم ذهب إلى اليسار تشاءموا وصدهم وردهم عما كانوا عازمين عليه من السفر مثلا أو من فعل بعض الأشياء وما شابه ذلك، فكانوا مشهورين بزجر الطيب وبالعيافة، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن جملة العيافة التطير بالبوم، التطير بطائر البوم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله عز وجل نهى عن الطيرة بجميع أنواعها ومنها العيافة. قال: والطوق، والطوق هو الخط في الأرض، الطوق هو الخط في الأرض من أجل معرفة المستقبل بزعمهم، ومعرفة ماذا سوف يحصل في المستقبل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله عز وجل أخبر بأنه ما في أحد يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فمعرفة الغيب هذه محض اختصاص بالله عز وجل. ومعرفة الغيب في الحقيقة هي على قسمين: إما معرفة كاملة فهذه خاصة بالله عز وجل، وإما معرفة نسبية كما في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل من جملة المعجزات التي أيد بها أنبياء ورسله هو أخبارهم عن بعض المغيبات، كأخبار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا عن النار التي قال: سوف تأخذ نار في حوة المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة. وهذا حصل، الحديث البخاري، وهذا حصل في عام 54 و600 كما ذكر ابن كثير وغيره، وذكر بإسناد الله أن بعض الناس قد رأوا أعناق الإبل ببصرة من نور هذه النار، والنار في المدينة. وأخبارات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة ليس لها حد ولا حصر، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. فهذا حصل بعد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فأكثر ما توسع المسلمون وملك هذه الأمة بين المشرق والمغرب، ففي المشرق وصلوا إلى الصين، وفي المغرب وصلوا إلى فرنسا، بينما في الشمال والجنوب ما توسعوا كثيرا، وهذا تصديق ما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم في حديث كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر في حديث عن ابن عمر عن عمر في حديث جبريل أن الرسول تسمع عندما سأل جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من الساعة؟ قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان. وهذا قد حصل، أما أن تلد الأمة ربتها فهذا قد حصل في عهد الخلفاء الراشدين ومن أتى من بعدهم، وهذا عبارة عن كثرة السبي، وهذا بالجهاد في سبيل الله. فعندما يتسوى الإنسان بسوية، وهذه السوية أو هذه المملوكة الرقيق، هذا سببه عجز حكمي، سببه الكفر، فعندما يتسوى بها يعاملة معاملة الزوجة فيما يتعلق بالجماع وما شابه ذلك، فعندما تحمل منه وتأتي بولد هذا الولد ينسب لأبيه، فكأنها ولدت ربتها. وأما ما يتعلق بالعلامة الثانية وهي تطاول الناس في البنيان، فهذا وقع في عصرنا هذا، أصبح أصحاب الإبل والشاء يتطاولون في البنيان، وهذا حصل في عصرنا هذا من 30 سنة وإلى الآن، حصل من 30 سنة وإلى الآن بصورة واضحة وبينة. فأخبارات عليه استقسام كثيرة، وما أخبر عنه ولم يقع إلى الآن سوف يقع فيما بعد، مثل أخباره عن فتح رومية كما عند الحاكم والدارمي وعند أبي نعيم صاحب الفتن، عند عفوا نعيم بن حماد الخزاعي صاحب كتاب الفتن، فجاء بأسانيد متعددة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن القسطنطينية سوف تفتح برومية، ورومية هي عاصمة إيطاليا، روما التي تسمى الآن، وأشياء كثيرة أخبر عنها الرسول والسلام من المهدي وما شابه ذلك سوف تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال والطيرة هي كما تقدم التشاؤم، هذه هي الطيرة، والطيرة جاء إطلاقها أيضا على التفاؤل، لكن هذا من التفاؤل المشروع الممدوح. وأما الطيرة المذمومة وهي يعني في الغالب تنصرف إلى الطيرة المذمومة، هي على 5 أقسام: إما أن يتشاؤم الإنسان بالزمان كتشاؤم بعض الناس بشهر صفر، وإما أن يتشاؤم الإنسان بالمكان كأن يتشاؤم في مكان معين من هذا المكان، وإما أن يتشاؤم بالأقوال كأن يسمع كلمة سيئة فيتشاؤم منها، أو يتشاؤم بالصور كأن يرى صورة سيئة فيتشاؤم منها، كأن يرى طائر البوم فيتشاؤم منه، أو يتشاؤم بالأفعال كأن يفعل بحضرة فعل فيتطير منه ويتشاؤم. فالتشاؤم على هذه الأنواع 5، والتشاؤم ممنوع، والطيرة شوك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي على 2 قسمين فيما يتعلق بحكمها: إما أن تكون كفر، وإما أن تكون شوك أكبر، وإما أن تكون شوكا أصغر. إذا زعموا العياذ بالله أن هذه الأشياء تستقل في الضر وفي النفع فهذا شوك أكبر في جانب الربوبية، وإذا زعم أنها علامة على حصول الخير أو علامة إذا زعم العياذ بالله مثلا أنها علامة على حصول الشر فهذا شرك أصغر. قال والكهانة، والكهانة شاملة أيضا لما تقدم، وهي ما أخذ من التكهن، وهي الإخبار عن المستقبل، الإخبار عن علم الكائنات وهو علم المستقبل. فالكهانة كما تقدم أنها محرمة وممنوعة، وأن الإنسان عندما يصدق بأقوال الكهان ويأتي إليهم ويسألهم ويصدق بأقوالهم فهذا قد كفر بالله والعياذ بالله. والإتيان من الكهان هذا يكون على 4 أقسام: إما أن تأتي وتنكر عليهم فهذا حق مطلوب وواجب منك وواجب عليك إذا تيسر لك ذلك، وإما أن تأتي وتتفرج فهذا محرم ولا يجوز، كما ثبت في صحيح مسلم عندما سئل الرسول تسمع عن الكهان قال لا تأتهم. وإما أن تأتي وإما عفوا أن يأتي الإنسان ويسأل لكن لا يصدق وإنما يسألهم فهذا أعظم من الذي قبله، وإما أن يأتي ويسأل ويصدق فهذا قد كفر ولا تقبل أوصاته 40 يوما. طبعا بعض أهل العلم قال أن الصلاة لا تقل 40 يوما، هذا في من أتى وسأل ولم يصدق. الحديث حديث مسلم اللي جاء من طريق ابن جويد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية عن إحدى زوجات الرسول عليه السلام، من أتى إلى كاهن فسألوا عن شيء لم تقبله صلاة 40 يوما، في مسند الإمام أحمد فصدقه بما يقول فقد كفر، فصدق بما يقول في مسند الإمام أحمد، وهي زيادة صحيحة. والمطلق يحمل على المقيد، فيكون هذا الحديث في من سأل وصدق. وأيضا حديث ابن هريرة الذي فيه تكفير أيضا من سأل وصدق. وقد يقول قال أن هناك تضارب ما بين حديث أبي هريرة والحديث الذي جاء عن إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول لا، ليس بينهم تضارب ولا اختلاف معاذ الله، وإنما وجه الجمع بينهما أن حديث أبي هريرة بيّن أن من سأل صدق فقد كفر، والنصوص الأخرى بيّنت ذلك، لأن إذا صدق إذا اعتقد أن هذا الإنسان مشارك لله في صفة العلم بالغيب، فهذا يكون شوكا أكبر في جانب الأسماء والصفات. وأن أيضا لا تقبله صلاة 40 يوما، هذا أيضا باب التغليظ عليه والإنكار عليه، وأن هذا أمر خطير وعظيم، وليس معنى أن بعد 40 تقبل له إلا إذا تاب، وأما إذا لم يتب ولم يرجع إلى الدين فهذا كما دل على ذلك حديث أبي هريرة أنه قد كفر بالله والعياذ بالله. قال والتحاكم إلى الطاغوت، و التحاكم إلى الطاغوت هو التحاكم إلى غير شريعة الله وطلب غير حكم الله، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والضلال البعيد هو الكفر، كما قال عز وجل من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالضلال البعيد هو الكفر الأكبر والعياذ بالله. وذكر هذه المسألة بالذات هذه المسألة وغيرها من فقه المصنف رحمه الله، فما أكثر من يتحاكم إلى الطاغوت عافانا الله وإياكم من ذلك. فالتحاكم لا يكون إلا إلى شرع الله وإلى دين الله سبحانه وتعالى، ما يكون إلى الأعراف الجاهلية ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى الدساتير الجاهلية. وكما تقدم أن التتار عندما تحاكموا إلى الياسق قال ابن كثير هذا بالإجماع كفر بالله والعياذ بالله، عافنا الله وإياكم من ذلك. قال وكراهية التزويج بين العبدين، وهذا رد لما شرعه الله، الله عز وجل شرع الزواج وحث عليه، فلماذا يكره التزويج ما بين العبدين؟ هذا مما هو مضاد لما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي آخر مسألة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما جاء في هذه المسائل من علم، وأن يجعلنا عاملين لما سمعناه ومؤمنين بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون هذه مسائل مهمة وهي في غاية من الأهمية، وكلها قد جاءت في الكتاب والسنة، وجمع هذه المسائل دليل على علم المصنف وفقهه بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتسنى للمصنف أن يجمع هذا العدد الكبير إلا في رجوعه إلى الكتاب والسنة، إلا في رجوعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على الإنسان، الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، وأن يحكم الكتاب والسنة على نفسه، وأن يتدبر ما جاء في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أن يقرأ ما كتبه أهل العلم بيانا لما جاء في الكتاب والسنة، وبالذات مؤلفات هذا الإمام الجليل، وهي مؤلفات كما تقدم لنا وكما تقدم شرح ذلك أنها قائمة على الكتاب والسنة، وأن المصنف رحمه الله من كبار العلماء في زمانه وعصره، وأنه قام مقام صدق، وأنه من المجددين لأمر الدين في وقته وزمانه، فرحمه الله رحمة واسعة. ولعل يجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول أن الله عز وجل قد أمر بالزواج من المحصنات من المؤمنات، فكذلك أيضا من أهل الكتاب، هذا لا شك فيه. ثم قال أين، قال بعضهم أين المحصنات من أهل الكتاب؟ لا شك هناك محصنات، يوجد محصنات من أهل الكتاب، وإن كان منتشر بينهم الزنا، عافانا الله وإياكم، والله عز وجل قد حرم أن يتزوج العفيف بالزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالزواج لابد أن يكون بالمحصنة، ولا شك أن هناك يوجد محصنات. هذا أحد الأخوان يسأل عن الإيمان ويقول هل هو شيء يقذف في القلب ولا شيء يعملها الإنسان؟ الإيمان متكون من الاعتقاد ومن العمل، والعلم يقود إلى الإيمان، والعمل يزيد الإيمان، فعلى الإنسان أن يصدق بكل ما جاء عن ربه عز وجل وأن يعمل، فإذا صدق وعمل فهنا سوف يزداد إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يبتعد عن الوساوس، ترى الوساوس ما ينفك منها إنسان، ولذلك الصحابة وقعوا في الوساوس، والوساوس لها علاجان، علاج في القرآن وعلاج في السنة. أما العلاج في القرآن فكما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لم يزل الخلق يقولون هذا الله قد خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فالإنسان عندما تأتي الوساوس عليه أن لا ينتفت إليه ويستعذ بالله منها، وإذا استمرت به وزادت عليه فيلجأ إلى العلاج القرآني. الله عز وجل رد هذه الوساوس والشبهات بصريح العقل، بصريح العقل الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان، وبالفطرة التي فطر عليه هذا الكائن. فمثلا عندما الإنسان والعياذ بالله يزعم أن هناك آلهة متعددة، يكفي فقد عليه آية واحدة، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والكون لم يفسد ونظامه على ما وضعه الله عز وجل. ومن قال أن لله عز وجل ولد فالله فيكفي فقد عليه آية في قوله عز وجل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فالولد لا بد أن يأتي من زوجة، والله عز وجل ليس له زوجة، إذا ليس له ولد. ومن أشرك بالله يتلي آية واحدة فرد عليه إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فعلى هذا الإنسان أن يرجع إلى أدلة القرآن والبراهين القرآنية والسنية في جلاء هذه الوساوس، وأن لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. إذا التفت الإنسان لهذه الوساوس فلذلك راح تكون حقيقة بعد أن كانت خيال، فأنت استعذ بالله منها ولا تلتفت إليها. قال يسأل يقول كيف يكون السحر حقيقي إذا كان تأثيره حقيقي؟ يعني مثلا إذا فوق بينه وبين زوجه، بينه وبين زوجته بحيث أصبح يبغضها بعد أن كان يحبها، هذا السحر حقيقي. وهكذا هذا أحد الأخوان يسأل يقول قال ابن أبي خيثمة حدثنا إبراهيم بن عروة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال إذا قلت قال أعطافني سمعت وإلا ما قل سمعت. وما كمل كلام ابن جريج. طبعا هذا الإسناد صحيح، وابن جريج لازم أعطاه 18 عام، وابن جريج لا شك أنه مدلس، ما نقول غير مدلس، لكن تدليس ليس بالكثير. صحيح أن الإمام أحمد وغيره قال تدليس شديد وكذا، لأنه يدلس أحيانا عن بعض الكذابين كإبراهيم نبي يحيى، لكن الغالب ما يدلس، وهو قد لازم عطاه 18 عام، أخذ كل ما عنده في الغالب. فهو حاضر كبير. ولذلك نص ابن حجر بالفتح أنه قليل التدليس، وهذا ظاهر لمن استقرأ حديثه. هذا يسأل يقول كيف الجمع ما بين قوله اعتصم لا عدوى ولا طيرة وبين ثوب المجنون في فرارك من الأسد؟ هو لا شك لا عدوى، لكن ليس معنى هذا أن الله عز وجل لم يجعل أسباب لانتقال العدوى. كان الكفار يقولون العدوى تنتقل بنفسها، فالله عز وجل قال لا عدوى، نفى ما كان يعتقده الكفار، لكن جعل أسبابا تنتقل من خلالها العدوى. ولذلك قال لصاحب الإبل فمن أعدى الأول، يعني الله عز وجل هو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى. هذا والله أنا ما أودي أقرأه، لكن بعض الناس قد يقول، يعني قد يقول كيف حفظت السنة بأسانيدها؟ أنا والله ما أحفظ بأسانيدها. فهذا بعض الأخوان إذا شاف واحد ذكر إسناد قال هذا يحفظ. هذا يسأل أحد الأخوان يقول هذا زمن خروج المهدي، خلاص ما عاد بقي إلا العلامات الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة، فالفتن تتابعت فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل يقول بعض الناس يلبس الخاتم في إصبعه الوسطى، هو تصل لها عن التختم بالإصبع بالإبهام الوسطى كما ثبت في صحيح مسلم، وإنما التختم يكون في الخنصر. يقول هل آدم عليه السلام أتى بشرع؟ لا شك أتى بشرع، تعبد به آدم لله عز وجل وبنيه حتى بعث نوح عليه السلام. هذا يسأل عن حكم إخراج الكتب العلمية من المسجد، إن كان واقفها شرطا لا تأخذ من المسجد فلا يجوز إخراجها، وإن كان واقفها لم يشترط فلا بأس أن تقرأ بها ثم ترجعها إلى المسجد. هذا يسأل عن التحاكم إلى غير شرع الله. يا معاشر الإخوان، على الإنسان أن ينزع القرآن والسنة. الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. فعندما يعرض الكفر ما يكون الكفر الأكبر، لكن هذا لا يظن ظان إن في قضية ولا في باب من أبواب الشرع، هذا في الشرع إذا كان غالب عليه عدم تحكيم شريعة الله و الإعراض عنها وإبعادها، فهذا قد حكم الله عز وجل بكفر ذلك. أما ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما هو كفر دون كفر، هذه طبعا هذه لفظ فيها ضعف، لكن ثبت عنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وهي بمعنى التي سبقت. فأولا أن الحجة فيما جاء في القرآن والسنة، والله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فلا وربك لا يؤمنون، أقسم بذات المقدسة ان ما احد يؤمن حتى يحكم الرسول اصلا فيما في كل صغير وكبير وغير ذلك من الايات. فالايات جاءت واضحة في ان من لم يكن بشرائع الله فهو كافر. ثانيا، لو ان انسانا حكم الثورات قال انا والله امنت بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام لكن بحكم الثورات، يكفر ولا ما يكفر؟ فكيف اللي يحكم قوانين وضعية وضعها الناس من قبل عقولهم؟ ثالثا، ان قول ابن عباس قد خالف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في ابن جرير عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود عندما سئل عن الرشوه في الحكم قال ذاك الكفر. ثالثا، ان ابن كثير قد نقل الاجماع على ذلك، هذا موجود في البدايه والنهايه، ابن كثير نقل الاجماع. وقد قال غير من اهل العلم بين كفر من لم يحكم بشريعه الله، ومنهم من تأخر من أهل العلم في وقتنا هذا أو في الأوقات الأخيرة قبل وقتنا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل من رؤوس الطواغيت المبدل لشرع الله والحاكم بغير شرع الله، جعل هؤلاء من رؤوس الطواغيت. ومن تأخر في عصرنا هذا كمحمد أمين الشنقيطي رحمه الله كما في كتاب أضواء البيان، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله آل الشيخ، وعبد الرزاق العفيفي رحمه الله كما في فتوى له. ف... بعض الناس يقول ان مذهب اهل السنه ان من لم يقم بشريعه الله فليس بكافر، يقول هذا مذهب اهل السنه. ايش هالكلام؟ قل انا اذهب لهذا، لا تقول هذا مذهب اهل السنه، قل انا اذهب لهذا. ثم الامر الاخير ان قول ابن عباس محمول رضي الله تعالى عنه كما حمل بعضهم على من جاءه ظلم في قضيه او في قضيتين او في مساله او مسالتين، ان ما يمكن ان يقول ابن عباس عن من نحى شرع الله وحكم القوانين ألم يقل الله عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. حكم سبحانه وتعالى ان من اطاع الكفار في الاف من الميت انه مشرك، وقال عز وجل اتخذوا احبابهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كيف اتخذوا الارباب؟ حكموا شرعهم، حكموا شرع الاحباب والرهبان فاصبحوا لهم اربابا. كيف حكموا شرع الاحباب والرهبان؟ الاحباب والرهبان قال ان هذا حلال فهو حرام اطاعوهم. وهذا ايضا الذي ياتي بالقوانين، الذي ياتي بالقوانين الوضعيه يقول ان هذا الذي اتى به يجب اتباعه، فيحرم على الناس الخروج عنه، ومن خرج عنه عاقب بعقوبات فادحه، وينهى عما شرعه الله له، ينهى عما شرعه الله عز وجل له. مثلا ينهى الانسان مثلا الا يحارب الشرك والا يكفر المشركين، او ينهى مثلا الانسان الا يصلي ويعاقبه اذا صلى كما يوجد عند بعض الناس والعياذ بالله، او في بعض البلدان عافانا الله واياكم من ذلك، او مثلا يمنع من ان يتبرع ويتصدق في دعم الدعوه الى الله وفي نشر الكتب المفيده والكتب السلفيه الاثريه، فكل هذا تحريم لما شرعه الله عافانا الله واياكم من ذلك. والذي يقول ان الذي يتحاكم لشرع الله لا يكفر، هذا لابد ان يسأل، لابد ان يسأل. يقال انت تقصد في قضيه وقضيتين ولا في باب وبابين ولا في كل الشرع؟ واول ما يتحاكم اليه الانسان في شرع الله هو افراد الله بالعباده والكفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك كل قضايا الدين والعقيده. ليس شرع الله خاص في قضيه، شرع الله هو كل ما اوحاه الله عز وجل من اول امر وهو عباده الله وافراد بالعباده والبراء من الشرك والمشركين الى اخره. هذا يسأل عن علماء حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا مو بصحيح. هذا يسأل عن استتابة الساحر، هذه المسألة فيها خلاف، كل أقرب أنه يستتاب، هذا هو الأقرب. هذا يسأل عن الخضر، الأقرب أنه نبي، هذا هو الأقرب، الخضر الأقرب أنه نبي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا النفوس حشرت وإذا البحار فجرت وإذا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.